تفضل. عليكم السلام. تقول يا فضيلة الشيخ: مجموعة من النساء قبل رمضان بيوم أو يومين يحضرن أطعمة وبعض الخضروات ويأكلنا، هل هذا من البدع يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا ليس من السنة ولا جاز في العادة، فلا أحب أن يفعلن هذا.